بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحكيم الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى. هذا الحديث يدل على أن الأمانة أول ما يرفع من الناس، يعني من غالبهم لا من كلهم، وإلا سيبقى أناس يؤدونها ويحافظون عليها. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة ترفع من قلوب وصدور كثير من الناس، ويحل محلها الخيانة وعدم أداء ما أوجبه الله عز وجل على العبد من أدائها. السر أمانة، إذا تحدث الرجل فالتفت كما في الحديث فهي أمانة، يعني إذا حدثك إنسان يكلمك ويتلفت لئلا يسمع أحد معناه أن هذا سر، وإن لم يقل لك لا تكلم أحدا، وإن لم يقل لا تكلم أحدا، لأن بعض الناس يسمع الكلام ثم يذهب يشيعه وينقله، فإذا قيل له قال: هو ما قال لي ما تكلم أحدا. طيب، فما معنى كونه أخذك جانبا؟ ما معنى كونه يكلمك ويتلفت؟ ما معنى كونه دعاك إلى بيته وكلمك؟ معناه أنه لا يريد أن ينقل هذا الكلام. وفي الحديث الآخر: المجالس بالأمان، يعني إذا جلس الناس وتكلموا فيما بينهم البين فالمجالس بالأمانة، لا ينقل ذلك الكلام ولا يخرج ذلك الكلام. بعض الناس ما يكاد يسمع الكلام كما قيل، ما يكاد يقوم إلا وقد تكلم، إن لم يجد أحدا اتصل أو أرسل: عاجل، حصل كذا وكذا، قيل كذا وكذا. وهكذا أيضا الأمانة في الأموال، في الودائع، من الناس من يودع أموالا، أسلحة، ذهبا، فضة، أوراق كالبصائر وغيرها، ثم يخون تلك الأمانة، إما أنه لا يحافظ عليها أو يسلمها إلى غير أهلها أو أنه يجحدها. كم من الناس ربما يكون البصائر عنده لأناس قصار، والأرض تحت يد هذا الذي بيده الأوراق، وينشأ جيل ولا يعرفون إلا الأرض تحت يده، يقوم أولئك ويقولون: قالوا لنا إن هذه الأرض لنا، أين لكم؟ أنا قد اشتريتها، أو هذه ليست لكم، هذا سواد بياض. يكون ما عندهم، ما عندهم إثبات، والأرض تحت يده، بخلاف ما لو كانت الأرض تحت أيديهم هم، وهذا ما عنده للأوراق، ما يقدم ولا يؤخر، لأن ثبوتهم عليها ومعرفة الناس كاف، لكن تكون الأرض بيده والأوراق أيضا بيده، أو أن الأوراق بيده وإن كانت الأرض تحت يد غير، ما يستطيعون التصرف بها بالبيع أو نحو ذلك، لأن المشتري سيأتي ويقول: هاتوا ما يثبت أنها لكم. فهذا يقوم ويجحد هذه الأمانة، أو يخفيها، أو يزور فيها ويعدل ويغير، أو يكتب من ورائها: تم بيع ما في باطن هذا لفلان بن فلان. يأتي بشهود زور ويشهدون له ويلقى الله عز وجل بوجرها وإثمها لن يأخذها معه، لن يأخذها معه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأعمال، يكون إنسان قد طلب بعمل يقوم به، مهندس، مقاول، أو إنسان يعمل أي عمل ولو في مدرسة ولو في دائرة حكومية ولو في أدنى شيء ولو عامل يومية، يقال له قم بهذا العمل ولك راتب كذا وكذا، فما يقوم بهذا، ما يقوم بالعمل. أو يكون تحت يده أشياء يأخذ منها دون إذن صاحب العمل أو دون إذن من وكله بأن يقوم بذلك العمل، فيقوم بالسر، وكلما استغفل الناس أخذ شيئا منها أو أكل شيئا منها، هذا أيضا من خيانة الأمانة، ويأكل شيئا حراما ومالا حراما لا يبارك له فيه، لا يبارك له فيه. وهكذا أيضا المهندسون الذين يرفعون تقارير في الطرق والبنايات الحكومية وغيرها بالكذب، يعطون من قبل المقاولين قليلا أو كثيرا، ثم بعد ذلك يرفعون تقارير كاذبة خاطئة باطلة والعمل فيه خلل، ويتسترون على أولئك المقاولين من أجل ما يعطون، هذا أيضا من خيانة الأمانة. وما أكثرها الآن، الغش يدخل في خيانة الأمانة. يجد الإنسان صاحب البطاط، صاحب الطماطة، التاجر، صاحب الغاز، صاحب البترول، صاحب الديزل، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، لا يؤدون الأمانة ويغشون في أعمالهم، يغشون في أعمالهم وفي تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، هذا أيضا خائن للأمانة. يأتي إنسان يوكل ويقول اذهب اشتري لي الشيء الفلاني من المحل الفلاني، هو من أجل أن يحصل عمولة من التاجر يذهب يشتري أشياء رديئة أو جودتها أقل لأنه له عمولة من هذا التاجر، ويأتي يقول هذا ما شاء الله يعني تمام، هذا يمشي وطيب وهذا أحسن ما في السوق وهذا مجرب، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا رديء أو أن هناك ما هو أجود، وصاحب العمل قال له أريد أحسن شيء أفضل ما في السوق، فيأتي هذا ويخون الأمانة لأجل ما يعطى، وقد يعطى شيء قليل وقد لا يعطى، لكن من أجل مراعاة هذا التاجر يقول في المستقبل سيعطيني، سيفعل لي كذا وكذا، هذا أيضا ضرب من ضروب خيانة الأمانة. كذلك أيضا يحصل أشياء والعلماء ينبهون عليها، مثلا إنسان قال لك هذا مليون، هذه 500,000، اذهب واشتري الشيء الفلاني من السوق، ذهب واشترى كما طلبت، لكن التاجر أعطاه هدية، قام وأخفاه وقال خلاص أنا طلبت مني هذا، هذا وترجلته مثل سعر السوق. طيب وهذا الذي حصلت عليه؟ ما حصلت عليه إلا بسبب مال الغير، بسبب مال الغير. فإذا أن ترده وتقول له هذا أعطي لي هدية بسبب المال خذه، إن قال لك فهو لك، أخذه بالحلال، وإن أخذه صاحب المال أخذه. ولذلك أحيانا صاحب العمل متى وجد طيب نفسه ثقة يقول لك خلاص هذا لك خذه، خير لك أن تأخذه بالحلال من أن تأخذه بالحرام. وحتى لو فرضنا أنه قال ما أعطيك، أديت الأمانة، كم لك من الأجر عند الله عز وجل، وكم يحصل من الثقة، هذا وإن أخذه اليوم سيثق بك غدا وبعد غدا والذي بعد، تأتي وتقول له أنا قد اشتريت الشيء الفلاني وهو زاد هذا، أعطاني هذا، قال لي هذا لك. فالغالب أن أصحاب المروءات يقول لك خلاص خذه لك. فرق بين أن تخفيه وتأخذه بالحرام، وبين أن يقول لك صاحب العمل خذه لك وأخذته بالحلال، أخذته بالحلال. إذا اكتشف صاحب العمل أنك أخذت شيئا، قد يأتي كلام، قد يأتي من كان معك وقال هو أعطاه كذا وكذا، حتى لو لم يكلمك تسقط من نظره ويتهمه ويقول إذن هذا إنسان غير أمين، ما يثق بك بعد ذلك. المهم أن صور خيانة الأمانة كثيرة، وأول ما يرفع من الناس الأمانة. حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح قال لقد كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لا أبالي من بايعته، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان غير مسلم رده علي ساعيه، يعني السيد ومن يقوم عليه. قال أما اليوم، يتكلم لا زال هناك صحابة وفي خير القرون، قال أما اليوم فلم أكن أبايع إلا فلانا وفلانا وفلانا لقلة الأمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحدث أن في بلد فلان رجل أمين يقال ما أعقله ما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن لقلة الأمان يقال فلان أمين. يصير الإنسان اليوم يبحث عن من يعمل أعمالا كثيرة جدا في كل الأبواب، تقول طيب يعني دلوني على إنسان أمين، دلوني على إنسان كذا وكذا، فيقول لك بعض الناس فلان هذا ما شاء الله يعني متقن العمل لكن الأمانة عنده صفر أو غير أمين، أو انتبه له انتبه له، ربما غالطك، ربما كذب عليك، ربما فعل كذا وكذا. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وهكذا أيضا يذهب الإنسان إلى السوق يشتري أي سلعة من السلع، تجد من يغش، من يخدع، من يخون، الأمان. قال وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، يعني لا يزال في الناس من يصلي. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مصل لا خلاق له عند الله، يصلي ينقرها نقرا، يصلي عادة لا عبادة، يصلي وصلاته لا تنهى عن فحشاء ولا عن منكر، لا خلاق له عند الله عز وجل، فليس له حظ ولا نصيب عياذا بالله. فرب مصل لا خلاق له عند الله، وهذا موجود، وهذا موجود، لذلك لا عبرة، عبرة أن الإنسان يصلي ويحافظ على الصلاة، على التوحيد، على الاتباع، يصلي كما أمر الله عز وجل، يحافظ عليها، يؤديها تدينا، ما يقدم عليها أي شيء، أدنى عمل وأدنى عذر إلا ويتخلف عنها، يتخلف عنها، بل أدنى مرض إلا ويتخلف عنها. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين، يحمل بين رجلين حتى يقف الصف، والواحد منا أدنى مرض ما في ضرسه والله صداع، قال عذر أنا مريض وأنا تعبان. هل كان السلف هكذا؟ كانوا يؤتى بالرجل محمول، محمول بين رجلين حتى يقام في الصف وهو معذور، له عذر أن يتخلف، ما تطيب نفسه، ما تطيب نفسه. إن الإنسان على نفسه بصير، الوازع في القلب، الإنسان إذا أراد أن يغالط نفسه سيغالط الناس، لكن تغالط نفسك تخادع الله عز وجل، إذا راجع هذا على الناس ما يروج عند الله عز وجل. فالإنسان يحافظ على أمر دينه، وأعظم ما يكون بعد الشهادتين الصلاة، الصلاة فيحافظ عليها، يؤديها في وقتها، فحيث ينادى بها فيعتني بها، ما يلتمس لنفسه الأعذار من أجل تضييعها والتفريط بها والتخلف عنها، ويفرح بأدنى عذر يكون له، هذا عذر لك عند الناس، لكن الله عز وجل حسيبك ورقيب. ولذلك يحصل الإنسان من الخير من الراحة والطمأنينة والسعادة والأجور الدنيوية والأخروية على قدر ما يعلم الله عز وجل ما في قلبه. الناس يحكمون على الظاهر والله يتولى السرائر. نسأل الله تعالى حسن العاقبة والخاتمة في الأمور كلها. طيب إلى هنا.